إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم العقيدة والسلوك العقيدة والسلوك برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن محمد العبد اللطيف، البرنامج من تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم معشر المستمعين والمستمعات في برنامج العقيدة والسلوك، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا يزال الحديث عن الإيمان بالقرآن العظيم. إن مما يعتقده أهل السنة والجماعة تجاه هذا القرآن العظيم أنه كلام الله تعالى غير مخلوق، وأنه منزل من عند الله تعالى، وأنه حروف وأصوات منه سبحانه وتعالى بدأ وإليه يعود. قال عز وجل: الرحمن علم القرآن. فالقرآن من علم الله تعالى وهو غير مخلوق، ومن زعم أن علم الله مخلوق فقد زعم أن الله تعالى كان ولا علم له، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وفي حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. أخرجه مسلم. وقد استدل الإمام أحمد بن حنبل بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق، إذ لا يستعاذ بالمخلوق، وإنما يستعاذ بالله تعالى وبكلماته. وقال عز وجل: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فهذا القرآن تكلم الله به ابتداء وإليه يعود، كما في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: وليسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. إن الله تعالى أرسل الرسل عليهم السلام إلى الناس لتبلغهم كلام الله الذي أنزله إليهم. فمن آمن بالرسل آمن بما بلغوه عن الله تعالى، ومن كذب بالرسل كذب بذلك. فالإيمان بكلام الله داخل في الإيمان برسالة الله إلى عباده، والكفر بكلام الله تعالى هو الكفر بالرسالة. لقد أدرك سلفنا الصالح مقالة المعتزلة القائلين بخلق القرآن، وحكموا بكفر هذه المقالة الشنيعة، وأن مقالة المعتزلة هي في الحقيقة تعطيل للرسالة. قال ابن تيمية رحمه الله: ولما ظهر هؤلاء المعتزلة تكلم السلف في تكفيرهم والرد عليهم بما هو مشهور عند السلف، واطلع الأئمة الحذاق من العلماء على أن حقيقة قول هؤلاء هو التعطيل والزندقة، وإن كان عوامهم لا يفهمون ذلك. والقول بخلق القرآن جحود لكلامه سبحانه الذي هو رسالته، ودفع لحقيقة ما أنبأت به الرسل وعلمته أممهم، وإلحاد في أسماء الله وآياته، وتمثيل له بالمعدوم والموات. انتهى كلامه رحمه الله من مجموع الفتاوى. والمقصود أن القول بخلق القرآن هو تعطيل لرب العالمين سبحانه عن كماله اللائق به، وجحد لرسالات الله وشرائعه، وإلحاد في آيات الله عز وجل. ولذا عظم إنكار السلف واشتد تغليظهم لمن قال بخلق القرآن. قال عبد الله ابن أيوب رحمه الله: من قال القرآن مخلوق فقد أبطل الصوم والحج والجهاد وفرائض الله. أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى. وزعمت الأشاعرة أن القرآن هو المعنى القائم بالله تعالى، وجعلوا ما بين دفتي المصحف هو مجرد عبارة تدل على كلام الله، فليست الحروف من كلام الله تعالى على حد زعمهم. والحق أن القرآن هو كلام الله لفظا ومعنى، والمكتوب فيما بين دفتي المصحف هو كلام الله تعالى. فالقرآن حيثما تصرف فهو كلام الله، سواء كان مكتوبا أو مسموعا أو متلوا. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا المعتقد الفاسد عند الأشاعرة قد أورث سلوكا زائغا وأفعالا شنيعة، إذ أفضى في العصور المتأخرة بجهالهم إلى امتهان القرآن حتى داسوه بأرجلهم، كما حكاه ابن تيمية عنهم ومن قبله ابن حزم. وكذا البدع تكون شبرا ثم تصير ذراعا ثم تكون باعا وأميالا وفراسخا. وقد اتفق المسلمون على أن من استخف بالمصحف مثل أن يلقيه في الحش أو يدوسه برجله إهانة له فإنه كافر. ومن المسائل المهمة في شأن هذا القرآن العظيم الفرح التام بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، والابتهاج والسرور بهذا الكتاب، كما قال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه. وقال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ففضل الله ورحمته القرآن والإيمان، من فرح به فقد فرح بأعظم مفروح به، ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه وضع الفرح في غير موضعه. فإذا استقر في القلب وتمكن فيه العلم بكفايته لعبده ورحمته له وحلمه عنده وبره به وإحسانه إليه على الدوام، أوجب له الفرح والسرور أعظم من فرح كل محب بكل محبوب سواه. انتهى بمعناه من كلام لابن تيمية رحمه الله. يقول محمد بن كعب القرظي رحمه الله: مع أن عجائب القرآن تردني على أمور حتى إنه لينقضي الليل ولم أفرغ من حاجتي. ويقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: لقد من الله بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. انتهى كلامه رحمه الله من رسالة كشف الشبهات. لقد ضرب الله للناس في هذا القرآن من كل مثل، والمثل هو القياس، فلا يأتي أهل الشرك بمثل أو سؤال أو اعتراض إلا وفي القرآن ما يبطل ذلك. قال الإمام مسروق: ما أحد من أصحاب الأهواء إلا في القرآن ما يرد عليهم ولكننا لا نهتدي له. أخرجه الهروي في ذم الكلام. وقال الإمام الشعبي: ما ابتدع في الإسلام بدعة إلا وفي كتاب الله ما يكذبه. أخرجه الخلال في السنة. وقال الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله: لو تدبر إنسان القرآن كان فيه ما يرد على كل مبتدع وبدعته. أخرجه الخلال في السنة. وقال ابن تيمية: فالقرآن قد دل على جميع المعاني التي تنازع الناس فيها دقيقها وجليلها. وقال أيضا: وكذلك يظن من لم يقدر القرآن حق قدره أنه غير كاف في معرفة التوحيد والأسماء والصفات وما يجب لله وينزه عنه، بل الكاف في ذلك عقول الحيارى المتهوكون الذين كل منهم قد خالف صريح القرآن مخالفة ظاهرة، وهؤلاء أغلظ الناس حجابا عن فهم القرآن. انتهى كلامه. وقال في موضع ثالث: النصوص القرآنية محيطة بجميع أحكام العباد، لكن قد يقصر فهم كثير من الناس عن فهم ما دلت عليه النصوص. انتهى من جامع المسائل. أيها المستمعون والمستمعات، إن القرآن هدى ورحمة، وهو موعظة وشفاء، شفاء لأمراض الأبدان والأرواح، وشفاء لأمراض الشهوات والشبهات. وفي القرآن من الحجج والبراهين النقلية والعقلية ما يقمع كل ضلال وبدعة وكفر. فليس القرآن مجرد أدلة خبرية كما ظنه المتكلمون، بل فيه من البراهين العقلية ما يشفي ويكفي، سواء في تقرير التوحيد أو النبوة أو البعث والنشور. لكن المصيبة في تقصيرنا تجاه هذا القرآن وهجر تلاوته وهجر تدبره وفهمه أو هجر العمل به وتصديقه. ورحم الله ابن القيم إذ يقول: فما أشدها من حسرة وأعظمها من غبن على من أفنى أوقاته في طلب العلم ثم يخرج من الدنيا وما فهم القرآن ولا باشر قلبه أسراره ومعانيه. انتهى كلامه رحمه الله من بدائع الفوائد. إن المؤمن حقا دائم التفكر في معاني القرآن والتدبر لألفاظه واستغنائه بمعاني القرآن وحكمه عن غيره من كلام الناس، وإذا سمع شيئا من كلام الناس وعلومهم عرضه على القرآن فإن شهد له بالتزكية قبله وإلا رده. قال أبو علي الجذامي: من لم يردعه القرآن والموت ثم تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع. وإذا أردنا أن ننتفع بالقرآن وأن نحرك به قلوبنا فعلينا بتدبر آياته وعقلها وفهمها، فنجتهد في تحقيق أسباب هذا التدبر ونتجنب موانعه وصوارفه. وهذا هو موضوع الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العقيدة والسلوك، برنامج صحبكم فيه من الإعداد والتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن محمد العبد اللطيف، نفذ البرنامج عبد الكريم ابن أحمد المجحد.